يسأل عن صلاة التسابيح وصلاة الحاجة، هل ورد فيهما شيء؟ صلاة التسابيح بدعة لأنه ما ثبت فيها شيء، حديث الوارد فيها ليس بالقوي أو ليس بما يحتج به، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فلم يصح فيها حديث. أما صلاة الحاجة ورد أنه إذا أراد حاجة يصلي ركعتين ثم يسأل الله حاجته. نعم.